السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم، أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يكتب لنا جميعا الأجر والخير والثواب. كنت أتأمل اليوم في بعض الأسئلة، فوجدت عددا من الأسئلة يسأل عن الدعاء المستجاب، وكثير منهم يقولون ما هو الدعاء المستجاب، ما هو الاسم الأعظم لربنا جل وعلا الذي دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فتذكرت قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: ما من داع يدعو بدعوة إلا أعطاه الله تعالى أحد ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب له في الدنيا، بمعنى أنه يقول مثلا: اللهم اشفي ولد المريض فيشفى، اللهم اقضي ديني فيقضى. قال: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه، فيقول مثلا: اللهم اشفي ولد المريض، فيرتفع الدعاء إلى السماء، ويكون هناك قدر نازل بأن يموت الولد في مرضه مثلا، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء، وينزل القضاء بالبلاء، فيمسك الدعاء القضاء فلا ينزل، فيستفيد هذا العبد ولا يموت الولد. قال عليه الصلاة والسلام: وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة فيؤتيه به حسنات. قال الصحابة: إذا نكثر. قال عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. نعم، ماليزيا، تفضل. أمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أمين، حياكم الله فضيلة الشيخ. يا مرحبا بك، الله يحييك. طيب مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. مرحبا بك يا مصطفى، نحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله، احتني فيه. شيخنا الكريم، في الحلقة الماضية اللي ضع بصمتك في تبرع في الدم، نعم، في فقرة فقط أنه كيف يمكن أنه يكون التبرع للنصراني؟ يعني والله أنا الحلقة تأثرت فيها، الله وقررت إن شاء الله أنه أتبرع في الدم، لكن الله. يعني إيش الحكم أنه أنك تتبرع وأنت الآن ترى في بعض الدول العربية يعني في المسلمين هم أحق أو بحاجة إلى أنه التبرع بالدم، فكيف ذلك؟ وإذا كان إذا يكون لكم مثلا يد في أنه كيفية أنه يكون التبرع هنا ونقل الدماء هذه إلى الدول العربية. جميل، أبشر، سأتكلم عن هذا يا مصطفى إن شاء الله. الآن أم راشد تفضلي. أم راشد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخفضي الصوت يا أم راشد. يعطيك العافية يا شيخ، بارك الله فيكم، تفضلي. شيخ أنا حكيت الأسبوع اللي فات كنت بدي رقمك بس ما أعطوني إياه، بس خلص يا شيخ أنا مضطر أن أحكي مشكلتي، يعني ما في داعي أن أغلبك. تفضلي. شيخ شو رأيك في الحموات اللي يستغيبوا المرض ابنهم في غيابهم ويحرشوا السلف؟ شيخ أنا مرت معي مشكلة، أنا حماتي حرشت سلفي. طيب أم راشد، سأتكلم عن هذا الموضوع من غير ما تذكرين المشكلة الشخصية لأنها قد لا تناسب الناس، يعني يعرفون صوتك ربما صديقاتك أو أقاربك فلا يناسب تذكرينها، لكن سأتكلم عن هالموضوع على وجه العموم إن شاء الله تستفيدين منه. أجاوب شباب ولا معنا أحد؟ أم راشد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت رقمك الشخص فضلت الشيخ الله يخليك. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله من الكنترول. بتدخلون علي أحد ولا أجاوب؟ طيب أما بالنسبة للتبرع بالدم لغير المسلم، فالتبرع بالدم هو نوع من الإحسان والصدقة، والإحسان إلى غير المسلم إذا لم يكن محاربا لك فهو جائز، والنبي عليه الصلاة والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني أن تعملوا معهم برا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فإذا كان هذا الكافر محاربا لي، حربيا محاربا لي، هذا لا يجوز الإحسان إليه، لأنك كأنك تقول: لا أنا سأحسن إليك لتتقوى على حربي. لكن إذا لم يكن محاربا لي فيجوز الإحسان إليه ليأخذ صورة طيبة عن الإسلام وعن المسلمين، بحيث أن الطبيب والممرض وأهل المريض يعلمون أن هذا المسلم جاء وأحسن إلى هذا المريض وهو على غير ملته، فيكون فيه نوع من يعني الدعوة لهم والتأثير فيهم. شهرزاد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي مشكلة صارت معي من سنوات يعني، وحتى هالحين يعني ما لقيت لها حل، فأبيك يعني تساعدني إذا ممكن. تفضلي. شوف يا شيخ، شو أنا يعني شخصيا بحكي على نفسي، شو ظنبي إني أنا التزمت يعني عشت مع ناس يعني مش عايزيني يعني على طريق الالتزام. نعم. يا شيخ صراحة يعني تعرضت يعني لأسف الظلم يعني طريقة يعني ما يتصورها العقل البشري، يعني صارت معي يعني قصة مأساتي ضيعت حياتي بالكامل يا شيخ. يعني أنت الآن يا أختي هم يعارضونك لو أردت الحجاب، أردت الصلاة، أردت الاستقامة على الدين، يمنعونك من ذلك؟ يا شيخ كانوا يمنعوني من زمان، يعني هالحين يعني الحمد لله تحسنت يعني أوضاعي شوي الحمد لله، بس يعني خربت أموري كلها يا شيخ. صرت يعني الحمد لله رب العالمين، الله ابتلاني يعني بلاء عظيم وصبرت الحمد لله رب العالمين، بس بالآخر شو أنا يعني شو استفدت من الصبر يعني ضيعت حياتي يا شيخ. أبدا، أنت استعيني بالله يا أختي، وهذه الدنيا هي دار البلاء وبلا شك والامتحان، ولا شك أن ربنا جل وعلا يعين عباده سبحانه وتعالى، وأنت بصبرك على هذا البلاء تؤجرين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. فأنت إن شاء الله تعالى مبتلى، أثبتي على ذلك وبإذن الله تعالى أن الله جل وعلا يأجرك عليه. أم إبراهيم تفضلي. أبو إبراهيم من السويد. أبو إبراهيم عفوا، تفضل أبو إبراهيم. بارك الله فيك يا شيخ، في سؤال إن شاء الله. إذا كان شخص عنده شركة لمحل السيارات، أي نعم، ويبيع السيارات في النقد وفي القرض، لكن القرض هو ليس يعني هو يبيعها مباشرة بالقرض، لكن يكون وسيط هنا في السويد للبنوك، البنوك السويدية، يعني المشتري يأخذ، هو يكون وسيط للمشتري من البنوك السويدية، والبنوك السويدية تأخذ الربا. في حالة هل يستطيع الإنسان أن يشغل فلوسه في هذه الشركة؟ يعني قصدك أن البنك يأتي ويشتري السيارة منك ويبيعها بالتقسيط على؟ عفوا فضيلة الشيخ، ليس مني، من صاحب الشركة، من صاحب شركة السيارات. نعم، لكن أنا السؤال هل يستطيع يعني هل أنا أستطيع أشغل فلوسي عند هذا الشركة؟ عند صاحب الشركة، صاحب الشركة مجرد أن عنده سيارات ويبيعها على البنك. عنده سيارات، لكن في حالة ممكن يأتي مشتري وهو المشتري ما عنده الفلوس فيذهب يشتريها عن طريق البنك، وسيط له للبنك. طيب، يذهب هذا المشتري إلى البنك ويقول أنا أريد السيارة الفلانية، فالبنك يشتري نعم. السيارة مثلا بمئة ألف ويبيعها بالتقسيط على المشتري بمئة وعشرين ألف، معنى ولا راح أرجع؟ ليست هكذا فضيلة الشيخ. إذن هو أنه البائع يكون وسيط، يكون وسيط وهو الوسيط. ما كيف يكون وسيط الآن البنك؟ يعني العقد يتم العقد عند بائع السيارة، عند صاحب الشركة. يتم والفلوس العقد تنزل من البنك لصاحب الشركة. طيب ما هي مشكلة، يعني أنا الآن لما أريد أني أشتري سيارة بمئة ألف وأنا ما عندي مئة ألف، فآتي إلى صاحب الشركة أقول له يا أخي بعني هالسيارة، يقول طيب أنت ما عندك فلوس، فأذهب أنا إلى البنك وأقول يا بنك أنا أريد هذه السيارة اللي عند هذه الشركة، فالبنك عفوا فضيلة الشيخ، صاحب الشركة هو الذي يتصل في البنك، يقول عندي زبون. نعم. طيب ويقوم البنك ويشتري السيارة ويبيعها على الزبون بالتقسيط. بالضبط، يعني تكون هكذا أنه الزبون يأخذها بالتقسيط ويدفع عليها الربا. أحسنت. لا، هو إذا كان تقسيطا ليس ربا، يعني أنت الآن لما تشتري مني هذا القلم الآن أبيعك إياه مثلا بعشرة ريالات، لما تقول سأسددك بعد سنة أقول لك إذن تصبح القيمة مثلا خمسة عشر ريالا، لأنك ستستفيد من القلم طوال السنة وتستفيد من بقاء المال عندك أيضا، فأزيد عليك في المال. لكن هنا تعتمد عندنا النسبة المئوية. نعم، حتى يعني لو تكون 5% أو 6%، حتى لو كان نسبة مئوية، حتى لو قلت لك إذا سددتني بعد سنة ترى أخذ عليك مثلا 5%، إذا بتسددني بعد سنتين سيزيد القيمة، ما دام أن في سلعة بيني وبينك فهو بيع نعم. تقسيط وهذا جائز بشرط أن يكون هناك سلعة وبشرط أن البنك يشتري السيارة ثم يبيعها على الزبون المشتري يعني يملك السيارة ثم يبيعها يعني أنا في هذه الحالة فلوسي أقدر أضاعها نعم. إذا كان البنك يشتري السيارة ثم يبيعها عليهم حتى لو كان صاحب الشركة هو الذي يخبر البنك بالزبائن فلا بأس في ذلك يجوز أنك تشغل فلوسك معه جزاكم الله الف خير بارك الله فيك الله يحفظك أبو أحمد من وين؟ السلام عليكم تفضل يا أبو أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ وش حالك؟ الله يحييك أبو أحمد اسمح لي عزاد يا شيخ تفضل الله يسلمك ذاك الله خير عندي موضوع شوي كبير تفضل عندي تاجر وعرف مصدر فلوسه أنه حرام أي يعني في من ربا من يعني عندهم يعني أعرف أنه مصدر فلوسه حرام أي هل يجوز أن يتاجر معه؟ تتاجر معه في سلعة في بضاعة في تجارة حلال نعم. يعني عقار مثلا أو كذا يعني سيارات لا بأس عليك ما دام أنك تعمل معه في نشاط تجاري جائز شرعا فلا نعم. بأس عليك يعني إحنا أبو أحمد نعم أنا لما يأتي واحد بيبغى يريد أن يشاركني في تجارة أنا عارف مصدر فلوسه يعني إيه أنا إن ابتعدت عنه أنت وبحثت عن من فلوسه حلال 100% فهو أفضل وأولى لكننا غير مسؤولين عن كل شخص يريد أن يشاركنا أن نسأله نقول له إيش مصدر فلوسك أنا غير مسؤول أنت ما فاهمني أنا قلت أنا عارف شو مصدر فلوسك إيه أنا معك صحيح أنه يجوز فإن وجدت أحدا فلوسه حلال كلها فهو أولى وأفضل لكن شرعا أنت غير مسؤول عن فلوسه يعني صح. أنا لما يأتي واحد أنت لو تريد تشاركني أنا ما أسألك أقول من وين جبت المليون اللي بتشاركني فيها لا أنا أشاركك على الظاهر غير مسؤول أني أسألك لكن لو بحثت عن شخص آخر أكون متأكدا من ماله فهو أفضل الله يعطيك العافية بارك الله فيك الله يحييك أبو أحمد هذا فاصل قصير أيها الأفاضل وأعود إليكم بإذن الله فأنا هنا قلبي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت أختي أم راشد سألت عن الغيبة وما يتعلق بها وبلا شك أن الغيبة محرمة وربنا جل وعلا يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فالشيطان أحيانا يجعل الإنسان يتكلم في عرض الآخر لأجل أن يفسد بينهم إن الشيطان ينزغ إن الشيطان يوسوس بينهم وقال الله جل وعلا وقولوا للناس حسنا يعني ما قال قولوا للناس قبحا إنما قولوا للناس حسنا تكلموا مع الناس بأحسن الكلام وقال الله جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا فبين الله جل وعلا أن مكافأة المسيء إلي أن أكافئه بالإحسان وأن أقابل إساءته بالإحسان وأن أصبر عليه خاصة لمن كان من ذوي الرحم كأن تكون مثلا يكون أخا أو أختا أو تكون مثلا هي أم للزوج أو أم للزوجة أو ما شابه ذلك كلما كان أقرب وجب علينا أن نصبر عليه أن ننصح بشتى الأساليب سلمى ألو تفضلي سلمى السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم يا شيخ انا ست متزوجه وصار لي 6 سنين نطلب الطلاق من زوجي نعم وست سنين وقاعدين على القضاء تاريخ قضاء الطلاق ولا مره رضى انه يطلقني حبيت نعرف معناها عندي شرع الله اني نطلقه ولا خاطر هو اذا نوي الطلاق اصلا على الاول وبعدين تراجع وانا نوي الطلاق ما حبيش نرجع مش عارفه بردي انا مطلقه ولا هو يا بنتي الآن أنت طلبتي الطلاق في المحاكم الفرنسية أم في غيرها؟ الإخوة الفرنسية والتونسية طيب ولم يعني يطلق إلى الآن؟ إلى الآن 6 سنين عام 2005 طيب ممكن يا أختي إذا كان هناك هو موجود معك في فرنسا؟ موجود في أنا حاولت خاطر قلقني وقلقني أبنائي حاولت بعدت لي 1000 كيلومتر باش ينقص القلق نتاعو ومش حابب يرجع ومش حابب يطلقني خلاص يا بنتي الشرع قد جعل لك سبيلا يعني حل هذه المشكلة أنا أقترح يا أختي أن تذهبي إلى شيخ في المركز الإسلامي وهو يتحدث مع زوجك فإما أن يخلعك منه يعني أو يفسخ النكاح بينكما هو يستطيع أن يحل هذه المشكلة إذا كان عنده علم شرعي بإذن الله لكن الشرع لا يبيح له أن يعلقك بهذه الطريقة 6 سنوات بل اذهب إلى القاضي، ولن تجد قاضيا شرعيا في فرنسا، وبالتالي أرى أن تذهب إلى إمام المركز الإسلامي وهو بإذن الله تعالى يحل المشكلة. أسأل الله أن يدلك على الخير. أم خلود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ على البرنامج. الله يجزيكم خير. يا شيخ أنا أريد رقمك في البداية وعندي سؤال. تفضلي سؤالك. أنا عندي مبلغ في البنك، يعني حاطط كتوفير. أنا عندي 2 بنات ودرسهن وما عندي دخل. فهذا المبلغ اللي هو محطوط في البنك يعني طرحته غنى أو شيء يعني عشان يزيد يضعف لي المبلغ يمكن بربح أو بحاجة، فأريد أسألك هل هو على زكاة أو ما على زكاة؟ وبناتي لما الحين يدرسوا 2 وما عندي أي دخل يعني مثلا. المبلغ كم وصل؟ 40,000. أي هذا المال أنت تملكينه بنية أن تنفقيه على بناتك؟ أيوة على بناتي. أي وليس عليك دين؟ لا ما علي دين. خلاص الأصل أنه يلزمك عليه. أي بس هذا المبلغ يعني هو مش يعني هو مثلا جمعية خيرية تنزل لي كل شهر مبلغ. أي. لأني أنا مقدم أوراق أني ما عندي دخل وعندي 2 بنات وكذا وشيء. أي لكن أنت الآن تملكين 40,000. أيوة 40. أي أنت ما عندك دخل أبدا إلا من الجمعية الخيرية. أيوة هاي. أي ما دام أن هذا المال تملكينه أنت ملكا تاما فالأصل أنه يجب فيه الزكاة، ما دام أنه ليس عليك دين وأنت تملكينه ملكا تاما. أنت ستحفظين المال يعني إلى أن يكبروا ولا أنت الآن تنفقين منه؟ لا بناتي يدرسوا الحين، واحدة في الجامعة وواحدة فهو أنا معك. أنت المال هذا ستحفظينه إلى متى؟ بس يعني الحين بنتي تدرس في الجامعة. إيه؟ فأني يعني الجامعة كل فترة يعني سبحان الله الحين عندها منحة، ما أعرف هي بتكمل في المنحة أو لا، والمبلغ أصلا اللي تدفع للجامعة أكثر من 120,000، يعني بخوفي إنها تنسحب منها المنحة، تعرف لأن هنا الجامعة كذا وكذا. فقصدك أن يبقى هذا المال كتأمين لحياتك؟ كتأمين لها عشان الدراسة. نعم. الأصل أنه يجب عليك فيه الزكاة. وأبشر يا أختي يا أم خلود، الله سبحانه وتعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة تبارك في المال ويعني تزيده بإذن الله تعالى ولا تنقصه، وإن كان الإنسان يرى ظاهرا أن ماله كان 40 وبعدين صار 39، نعم، لكن الله تعالى يبارك ويفتح الإنسان أبواب الرزق ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأخرجي الزكاة من كل 1025 ريال، يعني 40 فيها 1000 ريال أو 1000 درهم. أم محمد تفضلي. أم محمد. ألو. تفضلي أم محمد. ألو. أسمعك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظك أم محمد. أريد منك سؤال بيني وبينك، إذا تريد تعطيني مكالمتك تليفونك، 3 اتصلوا ما يعطوني. والله يا أختي الذنب ليس ذنبي، أنا أقول لهم أعطوا يا شباب بالله يعطوها رقمي، جزاكم الله خير. بارك الله بارك بارك. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. تفضل أبو عبد الله أسمعك. عبد الله تفضل أسمعك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك إن شاء الله؟ أبشرك إني بنعمة الله يسلم. الله يبارك فيك شيخ. أنا كنت بشتغل في بنك ربوي. أي. وبعدين ربنا أكرمني بالبنك الإسلامي، والصراحة يعني شيء يعني ما أعرف شو أقول لك، يعني تعامل لا يمت للشرع والدين بصلة، كل شيء يعني ما أعرف شو أقول لك، يعني أنا مش مرتاح نفسيا صراحة. قصدك تعامل زملائك الذين يعملون معك؟ تعامل زملائي وتعامل الإدارة وتعامل جوا قسم العمليات، يعني كيف بصير التحويل والتورق والأشياء هذه كله، يعني صراحة أنا يعني حاسس الموضوع ما له علاقة، ما يعني ما بعرف شو مدى، يعني في تلاعب بالأمور الشرعية، في تلاعب، وأنا نفسيا مش مرتاح في البنك صراحة، ويعني ما بعرف يعني حابب أن أنا أرجع تاني على البنوك الثانية، فما بعرف شو. طيب إذا رجعت للبنك الثاني هل سترجع لشيء له علاقة بالربا مباشرة أم تعمل في شيء خارجي تماما؟ والله الله شيخ يعني كل البنوك لها علاقة بالمال، ما في أي شيء بدون يعني ما في يعني زي شو مثلا؟ يعني مثلا واحد يعمل صراف في البنك هذا ما له علاقة، لا يكتب الربا ولا يقرض ولا يقترض ولا يتابع قروض، مجرد يصرف شيكات يسدد فواتير يعمل حوالات بس. والله شوف أنا في قسم خدمة العملاء، في قسم خدمة العملاء ممكن واحد يدخل مثلا بده يصرف فلوس، ممكن واحد بده بطاقة ائتمانية، ممكن بده قرض، ممكن بده قرض سيارة. فأكيد أنا اللي بخلص المعاملة، والمعاملة هذه فيها لها علاقة طبعا بالربا أكيد. والله يا أخي أما أبو عبد الله إذا كان الأمر كذلك فأنا لا أستطيع أن أفتيك بالرجوع إلى الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله جل وعلا يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كنت ستعود إلى شيء ليس له علاقة بالربا فلا يظهر لي أن عليك فيه بأسا إن شاء الله. من؟ أم سبيل تفضلي. أم سبيل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. اخفضي صوت التلفاز يا أم سبيل. شيخ عندي سؤال. نعم. أنا متزوجة صار لي 5 سنين. أي. وقبل كنت أصلي أنا بنية، بس من تزوجت ما زلت أصلي بس ما تاركة. لماذا تركتي الصلاة؟ يعني ما قدرت، بيت وأولاد يعني شغلت بالله. هذا اللي جنب أولادي. اللي جنبك زوجك؟ ايه. عطيني يا كلمة. حياك. أنا سمعت زوجة يغششها يقول أقول للشيخ انشغلت. طبعا حتى لو انشغل الإنسان لا يجوز أن ينشغل عن يعني لا يجوز أن ينشغل عن العبادة، والصلاة لا تأخذ من الإنسان ساعة في كل وقت، المسألة كلها 4 ولا 5 دقائق، خاصة أنها امرأة لا يجب عليها أن تخرج إلى المسجد، وربما يطول الإمام أحيانا ولا يتأخر في الإقامة، هي تصلي في بيتها، فيجب عليها أن تقيم الصلاة ولا يجوز يا أختي أن تقصري فيها، والصلاة هي سبب الخير والصلاح. أخي محمد تفضل، ورجعت أم سبيل يا جماعة رجعوها لنا لا يزعلون علينا. محمد تفضل. السلام عليك شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الله يحييك يا محمد. الحمد لله يا شيخ. الله يحبك ويكرمك يا رب. يعطيك العافية. عندي استفسار بسيط. تفضل. عندي ابن. أي. العدد 79. نعم. شو زكاتها؟ والله إني ما أذكر الآن يا محمد، اللي أذكره أنا في كل 5 شات وفي كل 10 شاتان، ثم الباقي لا أحفظه الآن حقيقة، لكن يمكن أن ترجع إلى موقع يتكلم عن كل عدد من الإبل كم فيها وتعرف ذلك، الآن أنا لا أذكر. بارك الله فيك. طيب أم ريم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أم ريم. الله يحفظك. لا سمحت يا شيخ أريد رقمك أخاه. خلاص الإخوان يعطونك إياه إن شاء الله تعالى. الله يحفظك بارك الله فيك. أم عبد المنعم تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سؤالي يا شيخ إن نحن عندنا التسليم في ليبيا، في واحد يقول لك حلال وواحد يقول حرام، يعني اللي هو ماذا؟ ما فهمت، ما هو الحلال والحرام؟ سؤالك التسليم على الرجال، التسليم المصافحة. نعم، يعني لمس يد الرجل، مصافحة الرجل. نعم نعم. إذا كان الرجل أجنبيا عنك ليس محرما فلا يجوز مصافحته، أما إذا كان يعني مع أخا أو زوجا أو ابنا أو خالا أو عما من المحارم فلا بأس بمصافحته. بارك الله فيكم. ويا شيخ عندي سؤال ثاني. نعم تفضلي. في مرة أنا يعني شهد يعني موقف أحد شهدني شهادة من الدين، وهو الموقف هذا ساير، ولما شهدني أنا يعني ما قدرتش نقول له أنه ساير الموقف هذا، فما حكمه يعني؟ يعني ما استطعتي أن تؤدي الشهادة لما طلبت منك؟ يعني ما نعم. لماذا؟ هل في مضرة عليك لو أخبرتي بالشهادة؟ لا يعني هي فيها يعني هي تكون في صالح الطرف الثاني. اي انا معك، لكن هل فيها مضرة عليك انت؟ لا. اذا كان ليس عليك لا. مضرة وفي ادائك للشهادة يعني احقاق للحق واعادة له الى اهله ونصرة للمظلوم فيجب عليك ان تؤدي الشهادة. الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول وأقيموا الشهادة لله. بارك الله فيكم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم. عطنا نورة. تفضلي نورة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بصراحة ما أريد أطول عليك وأخذ من وقت البرنامج، بس بصراحة حيل عندي مشكلة مهمة وأريد أتكلم معك، يعني لين أتوقع أنت يعني عندك يعني فكرة عن حول هذا الموضوع. فأريد رقمك الشخصي دائما، أريد أحصل عليه وما حصل عليه. مقابلت برنامج على أساس يعني ينطوني وما حصلتونه، حصلت رقمك اللي هو بريد الصوت، يعني اللي رقمه مو رقمك الخاص. طيب ارسلي لي يا نورة عليه رسالة اللي في البريد الصوتي، ارسل لي عليه رسالة وإن شاء الله أني أرد عليك بإذن الله. فاطمة تفضلي. طيب مريم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد بسأله. تفضلي. أنا فتاة عزباء ما تزوجت أول مرة، يعني بيتقدم لي زوج عمري الحين 33 سنة. نعم. تقدم لي زوج لكن أنا مترددة جدا، يعني مواصفاته كالتالي: أنه ما يصلي، بمعنى أنه يصلي فرض ويترك فروض، يعني له أخطاء في مرحلة المراهقة، يعني كانت له علاقات نسائية وما أعتقد أنه تركها الحين، ما أدري. وبالنسبة أيضا يدخن باستخدام السجائر أو الشيشة، ما أدري. وغير كذا أنه ولد أمه، بمعنى أن أي شيء يصير يروح يخبر أمه. فأنا هل طيب رأيك يا دكتور محمد؟ أنت يا أختي فاطمة. نعم. هذا أول خاطب لك مريم، هذا أول خاطب لك؟ لا، في وايد خطاب، لكن أنا الحين صار عمري 33 سنة، فالأمر أصعب شوي. أنا أقول إذا كان الرجل يصلي وأخلاقه حسنة، صح أنه يدخن ويقصر في الصلاة، لكنه في العموم يصلي يعني، وتعامله جيد، وإن شاء الله تعالى أنك تملكين يعني أسلوبا تستطيعين أن تؤثري فيه، وأنا أنصحك حقيقة أن تتزوجيه، وبإذن الله تعالى أنك ستقدرين أن تؤثري فيه بإذن الله. واستخيري الله تعالى، وأسأل الله يدلك على الخير يا رب العالمين. أم سلطان تفضلي. أم سلطان. طيب هذه صمتي حيرة، تقول لما أحفظ القرآن وأنساه هل أحاسب عليه أم لا؟ لا، الإنسان ينبغي أن يحرص على حفظ القرآن، لكن لو أنه حفظ شيئا ثم نسيه فلا لا إثم عليه إن شاء الله تعالى. ندى تقول: يا شيخ عندنا في الجامعة مجموعة من الهندوسيات والنصرانيات، كيف أستطيع أن أدعوهن؟ إذا تيسر بنتي أن تنسقي مع إدارة النشاط في توزيع كتيبات عليهن مثلا، أو إقامة احتفال كذا لهن وتوزيع كتيبات عن الإسلام ونحوه، فبإذن الله تعالى أني يعني لعل الله تعالى أن يهديهن به، أو تنسقي مع مكاتب الجاليات لإقامة محاضرة لهن أو نحو ذلك، يعني بإذن الله أنك أن الله تعالى يهديهن على يدك. عمر تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخنا؟ الله يحييك يا عمر. يا شيخنا، أنا تواصلت معك بتويتر أساس أني شفت لي مقطع بتويتر عن رمي الجمرات. أي. أن فيه نفس مال الشيطان هذا، عشان تبرأ من الشيطان وأعوانه. أي. فسمعتني يعني مع عصور الأيام، مرور الأيام، اللي قال حطوه في جبل عرفة. ما فهمتك. حطوا التبرؤ من الشيطان هذه في جبل عرفة. التبرؤ من الشيطان. قصدك إيش؟ قصدك رمي الجمرات يعني في الحج؟ رمي الجمرات، مو يرمونها. يرمونها في ميناء. في ميناء. أنت قصدك انقلوها العرفة؟ ايه. ما ادري، انا شفته في المقطع. لا لا لا، مو اكثر من مره يا شيخ. لا ولدي عمر، لا لا، مو بصحيح. الجمرات هذه شعائر، يعني الله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. هذه شعائر، ويعني وهي امور من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يملك احد ان يغير في مواقعها. يعني حتى الكعبه ما يجوز نقول والله ينقلوا الكعبه حطوها في بين مكة وفي بين جدة ومكة حتى يصير في البر وأوسع وأقرب للمطار وكذا، لا، ما يصح. هذه أمور لها مواقعها ولا يجوز تغييرها. أم أسيل. أم وسيم. ألو، تفضل يا أم وسيم. مساء الخير. مرحبا بكم. أسألك يا شيخ، أكلمك عن أنا حلمته قبل سنة. ما أعبر أحلام يا أم وسيم حتى ما نأخذ رصيد جوالك ثم لا تخرجي بشيء. ما أعبر أحلام والله. الله يحفظكم. سلطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك يا أم سلطان. الله يسلمك. عندي سؤالين. تفضلي. عندي ولد الله يسلمك ربيته يتيم من أخواني، يعني أنا عندي 5 كان من العيال وربيته يتيم وكبريتهم الحمد لله على طاعة الله ورسوله. اللهم صار الولد ها وزوجته وصار الولد والزوج من وراي وحدة أخرى. أي. وما عندي علم أنا، فدخل علي وقام يزاعق وأنت السبب، نارتيني قطعتيني من أخواني وقطعتيني من أهلي وأنت مش أمي وأنت ما أدري كيف، يعني شو حكم الدين؟ أنت أنا ما لي ذنب بأي حاجة يعني. هل أنت قطعتيه من أخوانه؟ أيوة، هو يتهمني أن أنا قطعته من أخوانه وأني أنا مش أمه. أنت مش أمي، أنت قطعتيني من إخواني، أنت خسرتيني بيتين، أنا لا لي ذنب في بيتين ولا لي ذنب. يا أم سلطان، أم سلطان هو ابنك أصلاً. ابني أيوة ولدي هو. ابنك وإخوانه اللي يتكلم عنهم هم أبنائك أيضاً. أبنائي أيضاً. طيب وأبنائك هؤلاء أنت علاقتك بهم جيدة لا تزال؟ أيوة جيدة جداً. طيب وعلاقتي هو في الولد أساساً جيدة جداً وأحبه، بس هو اتصرف من وراي أنا. وراح وتزوج. راح تزوج على زوجته من وراي أنا، لا نحن عندنا علم ولا أخوان. طيب ولا طيب أي حد. أم سلطان. نعم. إذا كانت زوجته هذه التي تزوجها الأخرى مناسبة وأخلاقها حسنة، فأنا أنصحك ألا تعملي مشكلة كبيرة حتى ما تفقدي الولد كله. يعني قل له خلاص يا ابني، أنا كنت أتمنى أنك يعني أدخلتني في الموضوع، لكن ما دام تزوجت الله يوفقك، وهذه زوجتك وهذا شرع الله، وخلينا نتعرف عليها وهذه بنتنا ونحو ذلك. حاولي أن تكسبي زوجك. أم سلطان. نعم. طيب هل يرضيك إن ولدك يزعل عليك ويذهب يعيش مع زوجته؟ ما هو زعل وأنهمني أساساً يعني. أم سلطان. ولا تقول لا معفن ولا تنار. أنا معك أم سلطان، هو مخطئ بهذا، لكن أنا أتكلم عن حل المشكلة الآن. ولا نعم. لو اللي متصل بي الولد قلت له أنت غلطان والله يهديك وهذه أمك، لكن أنا أتكلم عن ما يجب عليك أنت الآن أن تفعلي. أنا أرى أن الآن إن شديتي عليه في الكلام ربما أن ابنك يتركك ولا ترينه إلا بعد 10 سنين. هذا إذا رأيته، إذا زعل عليك خلاص الآن متزوج وعنده وظيفة ما يحتاج إليك، لكن حاولي أن تحتويه، أن تقول لي يا ولدي أنا لأني أحبك ولأني أشعر أني أمك كنت أتمنى أني أحضر عرسك وأفرح بك، لكن ما دام تزوجت يا ابني فالله يوفقك ويرزقك الذرية الصالحة وهذه بنتنا، خلنا نتعرف عليها وهذا شرع الله أباح لك تتزوج ثنتين. وحاولي أن تحتوي قلب ولدك حتى ما يفلت من يدك. أهم شيء لا تتعاملي معه بالعنف. بس أم حسن تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الرحمن، وجهك نور على نور، ما شاء الله أنا قلبي انشرح لما أشوفك. أتذكر أخوي الكبير الله يرحمه. الله يغفر له ويرحمه يا رب العالمين ويجمعنا. والله يا شيخ بالنسبة أنا عندي سؤال، أنه عندي بنت هي يعني السؤال عن الحواجب أنها تحلق، لما أقول لها حرام تقول إني أنا حلقت ما نمص. لا ما زال الجذور داخل الجذور. أبد هي تسمع جوابي الآن. هي الآن تسمع جوابي. طيب حلق الحواجب لا يجوز، يجوز صبغ الحواجب وتشقيرها وكذا، أما الحلق والنتف فهو حرام. حمد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك شيخ. أبي أكلمك بموضوع خاص وما ينفع الهواء. خلاص أبشر يا حمد، خذ الرقم من الأخوان في الكنترول إن شاء الله. يقول خديجة حسان تقول يا شيخ أخت زوجها لا يدخل بيته إلا قليلا، وإذا ظهر يعني ذكرت أنه منشغل بالدعوة وبالخير وكذا، وتقول أنا ماذا أفعل لي، ماذا تفعل؟ يعني إذا كان الرجل منشغل بالدعوة ينبغي الإنسان أن لا يضيع بيته، لكن أحيانا الناس لا يتركونك، يمسكونك في كل موطن وأينما يجدونك وكذا، فعليك أن تعذريه ما دام أنه منشغل بالدعوة والخير الحمد لله، غيره ربما ينشغل بأمور محرمة ولا ربما ينشغل بتجارة ويهمل أولاده. أم خالد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير في خير. مرحبا أم خالد. الله يبارك فيك. بغيتك يا شيخ أسألك، عندي أمانة لأيتام. أي. وابوهم امنني وتوفى، قال خليها هاي الامانه عندك لين يكبرون. هذه الامانه مبلغ يعني مو بوايد لين اثنين، هل عليها زكاه وهي عندي او لين اعطيهم؟ هؤلاء الصغار يعني الان؟ نعم، يعني الحين تقريبا واحد تقريبا صار له 12 واحد 14. ابوهم متوفى؟ ابوهم متوفى، ابوهم متوفى من عطاي الامان عقب ما توفى سنتين. كم المبلغ تقريبا؟ يعني تقريبا حق البنت 7000 والولد 6000 تقريبا كذي. ما تستطيعين ان تضعيها في قطعه ارض ولا تضعيها في شيء؟ والله ما يجيب هاي المبلغ طال عمرك، وبعطي حد يعني بعد يشتغل فيها، اخاف بعد يريح ما عارفه. وهاي اللي مشاغلني هي عليها زكاة، أو يوم بعطيهم وقت اللي بعطيهم إياها يعني بيبلغون أقول لهم زكوا عنها، ما بعرف طال عمرك. كم صار لها عندك؟ الحين والله تقريبا صار يوم هم توفى أبوهم تقريبا يعني صار يمكن 7 سنين 8 سنين صارت عندي. الأصل أنه يلزم فيها الزكاة عموما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند الشافعي، يقول من ولي مال يتيم فليتجر به لا تفنيه الصدقة. فالأصل بيخلص من هاي كذا. يعني أنا معك، لذلك أنا أقول إذا تيسر أن تضعيها في بنك إسلامي مثلا. نعم. كوديعة يعملون فيها. نعم. فعلى الأقل بتطلعين حق الزكاة، البنك الإسلامي يعطي أحيانا يعني أرباح تصل 6% 5% 4%. نعم. كل سنة. هذه مصارفية قلت محافظة عليها. لا أنا أشوف أنك تضعيها، أول شيء تخرجي زكاتها وتضعيها في مركز، تضعيها في بنك إسلامي، وديعة إسلامية، وبإذن الله تعالى أنهم يتجرون ويعملون بها إن شاء الله. بارك الله فيكم. أم راشد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بغيت أسأل بالنسبة للتعقيم، يعني إينا. الحمد لله رب العالمين إن أعطاني الله سبحانه وتعالى ذرية 8 أولاد. أي. والحين حامل في التاسع. ما شاء الله. الطفل التاسع. أي. بس الحملات الأخيرة تم يرتفع عندي نسبة الكوليسترول والسكر، فتم يعني يتعبني الحمل. فشو حكم إني يعني بعد الولادة إني أبند خلاص، يعني يكون ربط أنابيب اللي هو تعقيم كامل؟ أي نعم. أما إذا كان الحمل عليك منه مضرة، عليك منه مضرة، ليس تقولي والله بس أنا أتعب، لا، عليك مضرة من الحمل، مضرة على صحتك، فلا بأس في ذلك اللي يعني تعملين عملية تؤدي إلى قطع النسل تماما. أما إذا كان ما في مضرة فلا يجوز لك مثل هذا، لكن يمكن أن تأخذي منع الحمل المؤقت، وهي طرق متعددة اليوم يعني تعرفها النساء والطبيبات، يمكن أن تأخذي أي طريقة لمنع الحمل لو 2-3-4. أم علاء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسأل سؤال يا شيخ؟ تفضلي. سؤالي هو أن صارت مشكلة بيني وبين جوزي، وحلف أجبرني أني نحلف على المصحف، أني نحلف وهو يحلف أن هو مش منا، أن الشيء هذا ما هو اللي فعله، وأني نحلف أنا مش أنا اللي فعلته. يعني شيء صار وهو أجبرني أني نحلف، وأنا عارفة من يعني عارف أني أنا فعلته وأجبرني أني نحلف، لأني قلت أنا عملت الشيء هذا هيكون على خراب بيتي، فأجبرني أني نحط إيدي على المصحف ونحلف أني نقول مش أنا اللي عاملة الشيء هذا، فعلي أثم علي شيء أو طيب. لا أم علاء أنا ودي تسأليني بعد الحلقة، سأسألك بالتفصيل عن الموضوع ما هو وكذا، يعني حتى أستطيع أن أفتيك. رنا تفضل، عطوها يا شباب رقمي. رنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا والله عندي مسألة مختلف بيها، بس متوقفة تقريبا حياتي عليها. اتفضل. أنا وزوجي متزوجين تقريبا صار لنا 6 سنوات 7 سنوات. ايه؟ هو يحبني كثير وأنا أحبه كثير، بس أنا يعني الحب بيناتنا فرق، وبس وأنا أصلا ما عندي أهل، يعني أنا أعيش معهم، ظروفي مختلفة. أهلي أول ما يعني جيتوا للدنيا رفضوني، يعني لأن بنت كنت عايشوني يعني جماعة، أما تزوجت الله قدر لي أن أكون ما أخلف، رحمي طفولي مبايضي زينين كلش يعني تقابل بالحمل. راجعت وسألت زوجي يريد طفل وما يتقي يتزوج علي، أولا إن كان ما تسمح لنا أن يعني مرتين، وإمكانيتي يعني إذا أخف إذا دعوفني يعني الله يعلم إيش يصير بي. فالدكاترة أعطوني حل الوحيد أنه تأجير رحم، فتأجير رحم جماعة مختلفين بيني، جماعة قالوا لي حرام جماعة حلال، بس أنا حي أنا ما أريد أغضب الله، بس أنا كثير كثير مضطرة للعملية، أريد أخذ برأي اللي تحللوا واتوكل على الله وما اعرف محتاره، وانا هاي العمليه حيل محتاجه، لان اذا زوجي طلقني الله يعلم انا ايش بدي اسوي، واذا ضليت معانا زوجي ما يتحمل الطفل، يعني بحيث انه قمنا نعيش على المهدئه. يعني قصد انت صعبة. انت انت يا اختي يعني عفوا ال ال اذا كانت المراه عندها البويضة ويمكن أن يعمل التلقيح خارج الرحم التلقيح الصناعي، ثم إذا حقنوا فيها هذا التلقيح بعد ذلك رحمها لا يتحمل هذا الجنين، فهناك طريقة عند بعض الأطباء أن يأخذوا منها البويضة ويأخذوا من زوجها الحيوان المنوي ثم بعد ذلك يحقنونها في رحم امرأة أخرى يسمونها رحم مستأجر. هذا لا يجوز. الذي أباحه بعض أهل العلم إذا كان له زوجتان وإحداهما عندها المشكلة في الرحم فأخذ منها بويضة ومنه أيضا الحيوان المنوي وحقنه في الزوجة الأخرى التي هي تحت يده يعني في ذمته، هذا أباحه بعض أهل العلم. أما استئجار امرأة ثالثة امرأة أخرى تماما ليست زوجته فهذا يعني منعه أكثر العلماء إن لم يكن بالإجماع. حنان تفضلي. حنان معنا ولا راحت؟ طيب أم محمد تفضلي. شيخ. نعم. عندي سؤالين لو سمحت. تفضلي. السؤال الأول عن العدسات اللاصقة، ما حكم العدسات اللاصقة؟ جائزة ليس فيها بأس. نعم السؤال الملونة. الثاني. الملونة. أيوة. طيب السؤال الثاني، زوجي يشتغل في شركة تعمل كاميرات مراقبة وأشياء، يعني تركب كاميرات لبنوك ربوية، هل يجوز العمل؟ ما دام أنها ليس لها علاقة بالربا فلا بأس عليه في ذلك. أيوة. بارك الله فيكم. طبعا العمل يا جماعة فيما يختص بالبنوك الربوية عدد من أهل العلم يمنعه، يمنع أي شيء يتعلق بالبنك لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لكن بعض أهل العلم يفتي بأن النص الوارد فيما يتعلق بالربا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء والنصوص الواردة في ذلك. فإذا كان الإنسان يعمل في أمر لا يتعلق بالربا، تعلمون أن البنوك الآن حتى الربوية عملها الربوي ربما مثلا يكون 50% لكن عندها 50% أخرى تتعلق بصرف شيكات وإيداعات نقدية وحوالات وأمور أخرى لا علاقة لها بالربا، فأصبح الآن ليس بنكا يتعامل بالربا فقط إنما هو مؤسسة مالية تقوم بعدد كبير من الأعمال الربا من ضمنها. لذلك رخص بعض أهل العلم ما يتعلق بأن يعمل صرافا، أن يركب مثل كاميرات المراقبة أو نحوه، وبذلك أنا أفتيت. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أحمد. أحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير. أحبك الله. شيخ عندي سؤال وطول العمر. تفضل. الحين بالنسبة للحج. أي. طبعا هو لمن استطاع عليه سبيلا. نعم. في حالة مثلا أنه شخص صح له أنه يروح الحج لكن يعني مثلا عن طريق ناس ذو يسرى. أي. يعني في ناس عفوا تعمل حملات. وشخص ما بقدر انه مثلا يطلع الحج بسبب انه مثلا ضيق الحال، يعني وقال له واحد تعال حج على حسابي يعني. نعم نعم ما في بأس ان شاء الله بارك الله فيك. هو السؤال الدكتور انه يعني كأجر نفس أجر اللي مثلا من حر ماله؟ والله بلا شك اللي بينفق من ماله يا احمد يكون اعظم أجرا، لكن اذا كنت ما استطعت ان تقضي فريضتك الا يعني ان تذهب مع مجموعة حملة خيرية او كذا فذهبت معهم فلا بأس عليك ان شاء الله. عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ مرحبا يا عبد الله. والله يعني حفظنا على وقت البرنامج، فأنا معنا هنا أحد الشباب على الكفر. نعم. وكان يريد أن يتواصل مع فضيلتك يعني بعد البرنامج. طيب هو غير مسلم؟ أيوه. ونصراني؟ أيوه نصراني. طيب ما أستطيع أكلمه الآن؟ أي مش ممكن بعد البرنامج يعني. طيب خلاص أجل شباب سجلوا رقمه في ورقة أعطوني بعد البرنامج. جزاك الله خير. حسن تفضل أو ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بواحد حلف على مرته يمين 3 مرات. نعم. وبعث على أهله يمين رمى عليها باليمين 3 مرات. أيوة. شو هي الفتوى شيخي ترجعها على بيته؟ هذه أول مرة يقول لها هذا الكلام؟ ثالث مرة شيخي. قالها في لفظ واحد، قال لها أنت طالق طالق طالق؟ لا لا شيخي، قال لها يمين الطلاق أول مرة بالثلاثة. يعني قال أنت طالق بالثلاث. اخفض التلفزيون حتى نعم بس أسمع. ثم بعد ذلك رجعها. نعم. وبعدين قال لها مرة ثانية أنت طالق بالثلاث. نعم شيخي. ثم رجعها ثم قالها لها مرة ثالثة أيضا. نعم شيخي. طيب هذا الأصل أنه طلاق بائن، وأنها طلقة ثالثة. إذا كان الرجل في عقله ما هو سكران ولا شيء فهو طلاق بائن، والمرأة أيضا إذا كانت ليست في حال حيضها. لذلك أنا أرى إذا تيسر يسأل شيخ قريب منكم فيمكن أن يفتيكم، أو تترك رقمك أحاول أني أستفصل عن بعض الأمور. بارك الله فيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ثبتنا وإياكم على الحق. أشكر حقيقة كل من تواصل معنا عبر تويتر وعبر الفيسبوك، وأسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم في مثل هذا التوقيت وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقا، ويسرني أن ينفعك، إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا معك. ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني.